تجري بينا ولا يوم أبدا نسينا. دم الأبطال في سينا، أرض الفيروس في بلدي. بلدي يا بلدي، وأنا نفسي أروح بلدي. بلدي يا بلدي، وأنا نفسي أروح بلدي. بلدي طنطة، مين اللي قال أونطة؟ دول ناس مفهومش غلطة. شلاه سيد يا بدوي. بلدي يا بلدي، وانا نفسي اروح بلدي. بلدي يا بلدي، وانا نفسي اروح بلدي. يا بوي على الصعيدة، كرمة ومحبة زايدة، وقلوبهم شمعة جيدة بتنور كل بلدي. بلدي يا بلدي، وانا نفسي اروح بلدي. بلدي يا بلدي، وانا نفسي اروح بلدي. صيط وبيرمي شباكه، والخير هو اللي شباكه، والبحر رماله سمكه على شقب اسكندرية. بلدي يا بلدي، وانا نفسي اروح بلدي. بلدي يا بلدي، وانا نفسي اروح بلدي. من باب منيب وشبرا، أزهر وحسين وأوبرا، صدق اللي قال دي كوبرا، القاهرة دي بلدي. بلدي يا بلدي، وأنا نفسي أروح بلدي. بلدي يا بلدي، وأنا نفسي أروح بلدي. معروف للكون مقامك في حروبك وفي سلامك، وابنك لو مات عشانك بيموت فرحان يا بلدي. يا ما شفت كتير يا بلدي، كله بيروح لحاله واللي يتبقى بلدي. بلدي وخلاص روحت.